أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، تلك الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نحيا بالوحي وعلى أن نحيا به غيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالة اليوم تتحدث عن مشكلة، هذه المشكلة أعتقد أنها مما يعكر علينا صفو حياتنا كثيرا. هذه المشكلة التي نتحدث عنها اليوم في رسالة الفجر، خلينا نقول باختصار إنها مشكلة الاقتراف بسبب التقصير في الاعتراف. بمعنى إن للأسف لما ننظر اليوم نجد البعض يقع في أخطاء كثيرة ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه يستكبر أن يعترف، يستكبر أن يعترف لأولاده أنه قد أخطأ في حقه، يستكبر أن يعترف لزوجته أنه قد أخطأ في حقه، تستكبر أن تعترف لزوجها أنه قد أخطأ في حقه، يستكبر أن يعترف لمن حوله أنه قد أخطأ وأنه لم يكن مصيبا. الإنسان يستكبر أنه يعترف ويؤخر يوم الاعتراف. مشكلة الاستكبار، الكبر ليس فقط هو غمط الناس، بل إنه أحيانا بطر الحق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال بطر الحق وغمط الناس. فهو يستكبر أنه يعترف أنه مخطئ، لا يعترف بأنه مخطئ لأنه يعيش في مشكلة التغرير. نعم، التغرير والتخدير، هو مخدر ومغرر به. المصيبة أن هذا التغرير أو التخدير ليس بسبب عوامل خارجية، إنه بسبب عوامل داخلية. يعني هو مغرر به أو مخدر مش خارجيا، لا داخليا. منطق غرر بي شكرا أو خدرني شكرا، منطق إنه هو بيحاول يخدر نفسه ويغرر بنفسه، مش قادر أبدا يقتنع أنه خطأ ولا قادر أبدا يعترف أنه كان خطأ. رسالة اليوم في منتهى الأهمية، هذا الإنسان ربما يكون على مستوى تعامله مع الناس وعلاقته بالناس، هو في الحقيقة الناس يرونه صاحب الصواب المطلق والذي لم يخطئ قط. الناس يرونه أنه هو الرجل الحكيم العاقل صاحب التصرفات السديدة، ويحاول دائما يظهر أنه ما أخطأ ولا يعترف أنه أخطأ. هذا ربما يكون على مستوى الناس، لكن على مستوى تعامله مع الله هذه المصيبة الكبرى. هذه المشكلة انسحبت من تعامله مع الناس إلى تعامله مع الله، فأصبح حتى في تعامله مع الله ما يعترف بأنه مخطئ. أولى خطوات الحل أن نعرف أين نحن الآن. اتصل به فقال له أريد أن أصل إليك، فكان سؤاله ولا شك أخبرني أين أنت الآن. لا نستطيع الوصول أبدا إلى ما نريد الوصول إليه من الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور. لا نستطيع الوصول إلى ما نريد الوصول إليه أبدا من الإنجاز ومن السعادة ومن الفلاح، إلا إذا أدركنا أين نحن، إلا إذا عرفنا أين نحن واعترفنا بما نحن فيه وأدركنا خطورة ما نحن عليه. هذه مشكلة، أن الإنسان ما يعرف أين هو. هو دائما يرى نفسه بعين الإيه؟ بعين الرضا، دائما يرى نفسه في أحسن حال، في أكمل حال، يسمع الآيات التي تتحدث عن المتقين وكأنه من كوكب المريخ وقد جاءنا في زيارة إلى كوكب الأرض، ليس له علاقة بذلك الكلام. والآيات التي تتكلم عن الصادقين والآيات التي تتكلم عن المنفقين، هو يتصور نفسه أن كل شيء ما شاء الله هو عنده، يعني هو فيه ممتاز جدا، بل ربما كان أفضل من غير، وعنده تبرير. هذا الرجل وقع في كبر، في تغرير، في تخبير، في تبرير. للأسف هذا الرجل قد يكون أنا أو أنت، قد يكون أي واحد من السامعين. هذه المشكلة مشكلة تقصير في الاعتراف، نريد أن نتناولها اليوم في هذه الرسالة العظيمة من رسائل الفجر. لعل الله عز وجل يعيننا على أن نتخلص من الاقتراف بتمام الاعتراف. دعونا نتابع سويا بصوت شيخنا الشيخ الحصري رحمه الله، نتابع هذه الرسالة من الله عز وجل إلينا، على الله يعيننا بها على الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. نعم، هذه الرسالة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نعم، هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. سبحان الملك، أنا وأنت، هل منا من لم يخلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ بالحقيقة هذه الآية تعبر عن حالنا تماما. دعونا من التغرير، دعونا من التخدير، دعونا من التبرير. الحقيقة أنا وأنت خلطنا عمل صالح وعمل سيء، في أوقات أتينا بعمل سيء وفي أوقات أتينا بعمل حسن ولا شك، لكن لا شك إن أنا وأنت قد وقعنا في أخطاء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب، هذا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا اللي هو أنا وحضرتك وتقريبا يعني يمكن كثير من المسلمين، طيب هذا الذي فعل ذلك من نجاه؟ هذا العمل السيء مصيبة، أزمة كبيرة، من نجا؟ قال ربنا اعترفوا بذنوبهم. نعم، اعترف، اعترف بذنبك، اعترف لربك، اعترف لمن قصرت في حق، اعترف لمن أخطأت في حق. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عمل كثير أو الحقيقة عمل كثير صدرت عن كل واحد مننا، عسى الله أن يتوب عليه. الله، هذه العسى تحقيقية إن شاء الله. فهؤلاء كان اعترافهم أول خطوات التخلص من الاقتراف، أول خطوات التخلص من المشكلة التي هم عليها اليوم. أنا وأنت كثيرا ما نعاني من مشكلات، وأنا وأنت كثيرا ما نقع في معضلات. أي حقيقة يعني تقول المشكلة دي مضايقاني أو مش عارف لها حل ومش عارف أتصرف إزاي ومش عارف أعمل إيه، ونتكلم كثير وبنحاول وبنحاول وبنحاول، لكن سامحوني ما اعترف. هذه القضية، هو مش معترف أصلا أنه عنده مشكلة، مش معترف أصلا أنه عنده خطأ، مش معترف أصلا أنه في أزمة، فكيف يتمكن من حل هذه الأزمة؟ وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هذه رسالة الله إلي وإليك اليوم، هذه الرسالة التي أرسلها الله عز وجل إلينا، نحتاج إلى أن نقوم بحقوق معانيها فنتفهمها ونتدبرها ونعمل بها. نحتاج أيضا إلى أن نقوم بحقوق مبانيها فنحفظها ونضبطها ضبطا جيدا ونجودها تجويدا طيبا، ونحتاج إلى أن نعلمها لغيرنا لكي نكون من أهلها من الدرجة الأولى. دعونا نبدأ هذه الرحلة مع هذه الآية، القيام بحقوق هذه الآية. أول ما ينبغي علينا فعله الآن أن نحدد الوصية الرئيسية التي أوصى بها هذه الآية. أنا أسأل نفسي وأسألك، بعد أن أتتك هذه الرسالة من الله عز وجل، ما الذي تنوي فعله؟ ما الذي تنوي فعله الآن؟ أنا شخصيا أنوي إن شاء الله أن أعترف بذنوبي. نعم، أن أعترف بذنوبي، أن أعترف لربي بذنوبي، وأن أعترف لمن قصرت في حقه بذنوبي. أن أعترف اليوم، أنوي أن أعترف، وآمل إن شاء الله أن تنوي أنت ذلك، أن أعترف بذنوبي. نعم، أعترف في أسرع وقت، لأن المنية لن تمهلنا. أنوي أن أعترف اليوم بذنوبي، أن أتحلل اليوم، أن أتخلص اليوم. نعم، هذه الوصية الرئيسية التي ينبغي أن نخرج بها من هذه الآية العظيمة. طيب، دعونا نتدبر هذه الوصية. ابتداء دعونا نسقطها على أنفسنا، أنا وأنت ينبغي أن نسقط على أنفسنا ذلك. كم مرة اعترفت لمن أخطأت في حقه بأنك قد أخطأت؟ كم مرة اعترفت لربك بأنك قد أخطأت؟ كم مرة قلت يا ربي أنا أخطأت سامحني؟ يا رب، أنا وأنت ربما يصدر منا في اليوم الواحد الكثير من الأخطاء، ربما تصدر منا تصرفات أبشع ما تكون، لكن أين اعترافنا؟ كم مرة اعترفت؟ كثير من الأمور ربما كانت نيتك فيها حسن، ربما كانت وجهة نظرك يعني ظننت أنها الأفضل، لكنك اكتشفت في قرارة نفسك بعد ذلك أنك قد أخطأت، فهل اعترفت؟ كم مرة اعترفت؟ كم مرة تعترف لله في اليوم الواحد؟ كم مرة تعترف لله في الليلة الواحدة؟ كم مرة اعترفت لله عز وجل في حياتك؟ اعترفت؟ نعم اعترف. أقف تقول يا رب أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، سامحني يا رب، أنا قصرت، سامحني يا رب. كم مرة اعترفت لمن أخطأت في حق فلان؟ أنا آسف، أنا أخطأت، كان عندك حق، أنت كنت مسيء. فلان، أنا آسف، أنا أتحلل منك اليوم، قبل أن يأتي يوم لا أتمكن أن أتحلل منك. كم مرة اعترفت؟ أين أنا وأنت من هذا الاعتراف؟ أين أنا وأنت من هذا الاعتراف بالحق؟ للأسف كم مرة أنا وأنت كبرنا كبرنا كبرنا كبرنا كبرنا، وجاء الواحد منا فاعترف في وقت للأسف لا ينفع فيه الاعتراف ولا يفيد فيه الاعتراف. أحتاج إلى أن نسقط هذه الوصية على أنفسنا، لأن نفاتش أنفسنا، إلى أن نفتشها، لأن نتفقد مواطن الخلل التي عندنا أنا وأنت. في أوقات أنا كمدير للعمل أستحي وأستكبر أن أنا أعترف للموظف الذي عندي أني قد أخطأت. أنا كوالد أستحي وأستكبر أن أنا أعترف لابني أن أنا قد أخطأت. زوجة تتكبر أن تعترف لزوجها، أو زوجة تكبر أن يعترف لزوجته، تكبر أنه أعترف أنه قد أخطأ. بل الأبشع والأبشع والأبشع والأبشع إنه يستنكف أن يعترف لربه يا ربي أنا قد أخطأت، يا ربي أنا قد قصرت، يا ربي أنا قد أهملت، يا ربي أنا قد غفلت، سامحني يا رب. هذا الذي لا يحسن يعترف للمخلوقين في الغالب لن يحسن يعترف للخالق. نحتاج إلى أن نتفكر في العواقب الحسنة والعواقب السيئة لذلك الاعتراف، نحدد تلك العواقب ونشهدها بقلوبنا. نتفكر أنا وأنت، انظر إلى هذه الآية الكريمة، يقول ربنا عسى الله أن يتوب علي. الله أكبر، سبحان الله. هذه التوبة من أسعد ما يمر بالعبد. سبحان الملك، لو أنك اعترفت الآن الله يتوب عليك، إيش تريد بعد ذلك؟ الله يبشرك، يبشرك سبحانه وتعالى إنك متى ما اعترفت تاب عليك، متى ما اعترفت تاب عليك، يتوب الله عز وجل عليك. وتلك الأخطاء الله يغفرها لي، يغفرها لك. تلك الأمور الله يسامحني عليه، يسامحك عليه، لكن فقط أنت اعترف، اعترف، اعترف، توب إلى الله عز وجل، اعترف بأخطائك، توب، استغفر ربك سبحانه وتعالى. الله يبشرك بهذه التوبة العظيمة، يبشرك بالنجاة من عاقبة تلك الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. هذه أولى العواقب الحسنة، أن يتوب الله عز وجل عليك، أن يغفر الله عز وجل لك، وأن يرحمك الله سبحانه وتعالى. لو أنك اعترفت اليوم، لو أنك اعترفت اليوم، أنت الله سبحانه وتعالى سيطهرك إن شاء الله. التي بعدها مباشرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى، أنت الآن إذا اعترفت الله يتوب عليك، الله يغفر لك، الله يرحمك، الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب التطهير، أنك تطهر نفسك، والله سبحانه وتعالى يرفع درجاتك ويزكيك. الاعتراف هذا طريق التزكية. سبحان الله، كيف يتزكى الإنسان الذي لا يعترف بأنه مخطئ؟ وكيف يتطور الإنسان أو يترقى الإنسان وهو دائما يرى نفسه مصيبا ولا يرى نفسه مخطئا أبدا؟ تعالوا نتفكر في بعض العواقب السيئة للأسف لترك هذا الاعتراف. دعوني أقولها باختصار: من لم يعترف هنا سيعترف رغم أنفه لكن هناك. من لم يعترف هنا سيعترف رغم أنفه لكن هناك. بادر بالاعتراف هنا قبل أن يأتي وقت تعترف فيه فلا ينفعك الاعتراف، تعترف فيه فلا يفيدك في التخلص من الاقتراف، لأنك قد تلبست به في الأساس. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أناس يقولون لله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كان في سبيل للخروج على فكرة، أنكم تعترفوا في الدنيا، كان في سبيل للخروج أن أنتم تتوبوا في الدنيا، أنكم تستغفروا في الدنيا، كان في سبيل للخروج، لكنكم ما سلكتم ذلك السبيل. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أناس سبحان الله في النار، يتمنى الواحد منهم أن يعترف لكن ما يفيد الاعتراف. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه القصة، لو كنا نسمع، لو كنا نتفهم ونتدبر ونستجيب، لو كنا نتعقل فيما نسمع، السماع هنا سماع تدبر وسماع استجابة، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، قد جاءك النذير تلو النذير، قد جاءك ما يحررك الله عز وجل به من التخدير والتغرير والتبرير. أنت كنت عارف قررت نفسك، كنت عارف قررت نفسك أنك مخطئ، استكبرت، استنكفت أن أنت تعترف النهاردة، تعترف لمن أخطأت في حقه، تعترف لربك سبحانه وتعالى. يتمنى حينها أن يعترف، لكن بل لن يتمنى أن يعترف، وسيعترف فعلا، لكن إيش في هذا الاعتراف؟ اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تذكرها دائما، كلما هممت أن تعترف فتردد، تذكر فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. تذكرها دائما، ضعها بين عينيك دائما. من لم يعترف اليوم سيعترف غدا، لكن للأسف لا يفيده ذلك الاعتراف. أما ذاك فقد أفاده اعترافه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. بعد أن تفكرنا في بعض العواقب الحسنة والسيئة للعمل بما أوصانا الله عز وجل في هذه الآية أو للتفريط في العمل بها، يعني نحن نحتاج الحقيقة إلى أن نعمل. إحنا لا نريد تدبر بلا تدبير ولا تأثر بلا تأثير، نريد خطة تشغيلية واضحة محددة. تلك الخطة التشغيلية الواضحة المحددة تتضمن، أول ما تتضمن ابتداء، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله سبحانه وتعالى. أنا وأنت نريد أن نتحرر من هذه المشكلة، أن نتخلص منها، نريد إن شاء الله أن نكون كما أراد الله، فنستعين بالله. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو سبحان الله. انظروا إلى هذا الدعاء النفيس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وصفه بأنه سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر الله بهذا الاستغفار العظيم، أفضل صيغ الاستغفار على الإطلاق. ما هي هذه الصيغة؟ احفظوها معي واضربوا عليها، لا تحرموا أنفسكم منها، استعينوا بها على الاعتراف دائما، أعلنوا بها الاعتراف لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يتوسل إلى الله بالربوبية وبالألوهية، خلقتني وبأسمائه وصفاته وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان خير الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك كان يردد هذا الدعاء في كل صباح ومساء صلى الله عليه وسلم، كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة، وفي الصباح الواحد يستغفر 100 مرة، الصباح أو المساء يستغفر 100 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يومه حافلا بالاستغفار وبالحرص على الأعمال التي تكفر الذنوب والخطايا صلى الله عليه وسلم. فماذا نفعل نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ثم آتي أنا وأنت فنقصر في أن نعترف هذا الدعاء العظيم، نستعين به إن شاء الله على العمل بهذه الآية الكريمة، نستعين به على العمل بهذه الآية الكريمة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رددوه كل صباح ومساء بقلوبكم. أتمنى أن يكون تدارسنا لهذه الآية قد أحيا هذا الدعاء في قلوبنا، فنردده فعلا بقلوبنا ونشعر كم نحن بحاجة إليه. كل صباح ومساء اعترف، كل صباح ومساء اعترف لربك، اعترف لربك بذنبك، فإنه طريق تطهير قلبك وطريق التخلص من حوبك إن شاء الله. اعترف لربك عز وجل بذنبك كل صباح ومساء. سبحان الله، ضلال النصارى كانوا يذهبون إلى قساوستهم يعترفون أمامهم فيشعر الواحد منهم بالراحة. سبحان الله، هذا ليس في ديننا، وهذا في ديننا ضلال. أنت اعترف لربك، اعترف لربك في كل صباح ومساء، اعترف لمن أخطأت في حقه. طيب، يريد خطة تشغيلية واضحة محددة، هذا الدعاء العظيم نحيي في كل صباح ومساء ونستعين به إن شاء الله على العمل به، هو في أورادنا، إحنا يعني لن نستحدث شيئا أو نبتدأ، هو موجود في أورادنا، لكن لا شك أن الآن سنردده ونحن نستشعر كم نحن بحاجة إليه. النقطة الثانية، نريد أن نتطهر. نتطهر من إيش؟ أيوة، تطهر حقيقة، تطهر من تلك الذنوب الماضية، بادر بالاعتراف، بادر بالتوبة، تطهر من انك اخطأت في حق انسان وكنت تكابر، تطهر، اعترف له الان. تطهر من ان انت كنت على ذنب وكنت تكابر وكنت تحاول ان انت بتخدع نفسك وتقول لا اصل مش مشكلة، تطهر اليوم. نعم، تطهر اليوم. تطور، اتطور بايش؟ تطور بالصدقات كما جاء هنا. الصدقة، احرص على الصدقة. الصدقة ان شاء الله تطهرني وتطهرك. احرص على الصدقات، اخرج الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر بصدقة، تطهر بتدبر آيات الكتاب الكريم، تطور بذلك، تطور بتدبر آيات الكتاب. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، تفهم الآيات، تدبرها، وتطور بالصدقات. تطهرنا، تطورنا، فبذلك نكون قد تزكينا بالآية إن شاء الله. بقي أن نربطها بواقعنا. نعم، نربطها بواقعنا. اعترف أنت، سبحان الله، كثيرا ما تقول لولدك اعترف لي، اعترف لي. سبحان الله، إحنا في واقعنا كل واحد منا يتمنى، يحب أن يعامله الناس بالصدق وأن يعترفوا له بأخطائه، فلما لا نعترف نحن لله سبحانه وتعالى بأخطائنا؟ لما نكابر؟ نحن في واقعنا لا نحب ذلك الإنسان الذي يكابر ولا يعترف بالحق، فلما نكابر ولا نعترف بالحق؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هذه الآية العظيمة نحن نحتاج إلى أن نتابعها كما تابعناها مسطورة، نحتاج إلى أن نتابعها منظورة. فننظر أهل هذه الآية، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحرص على الاعتراف، انظروا قبله إلى إخوانه من الأنبياء وكيف كانوا يحرصوا، انظروا إلى أبينا آدم لما أخطأ كيف اعترف لله سبحانه وتعالى، انظروا إلى غير من الأنبياء لما أخطأوا كيف اعترفوا لله سبحانه وتعالى وسارعوا بالاعتراف. أنا أوصي ونفسي وإياكم، هذه الآية توصينا فقط بالاعتراف ولكن بالمسارعة بالاعتراف، أن يعترف الإنسان ولا يستنكف. انظروا إلى تحديدا سبحان الله الثلاثة الذين خلفوا، انظروا إلى كعب بن مالك وكيف نفعه صدقه وكيف نفعه اعترافه بذنبه. والآخرون سبحان الله ربما يكونوا قد نجوا في الدنيا، لكن هل نجوا في الآخرة؟ الصدق أنجى كعب في الدنيا وأنجاه في الآخرة، لكن الكذب لا ينجي العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ادرسوا قصة كعب بن مالك، لكن دراسة تدبرية، اسقطوها على أنفسكم، انظروا إلى عاقبة سبحان الله إلى عاقبة من اعترف، وكيف لو اعترف الإنسان فإن ذلك سيكون سببا لتوبة الله عز وجل عليه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية العظيمة إذا فهمناها وتدبرناها وعملنا بها نكون قد قمنا بحقوق معانيها ونكون قد آمنا بها، فإذا إن شاء الله وبذلك نكون إن شاء الله إن شاء الله من أهلها من الدرجة الثالثة التمرة. فإذا أردنا أن نكون من أهلها من الدرجة الثانية الأترجة فإنني أوصي نفسي وإياكم بحفظها، نعم بحفظها يعني بقراءتها بالتجويد. فإذا أردنا أن نكون من أهلها من الدرجة الأولى فإني أوصي نفسي وإياكم بأن نعلمها لغيرنا، نعلم معانيها ومبانيها، وبذلك نكون مما وصفهم الرسول بأنهم خيركم، وصفهم القرآن بأنهم ربانيون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. أوصي نفسي وإياكم ببلاغ رسالة القرآنية، الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الرسالة العظيمة استعينوا بها على الخروج من الظلمات إلى النور. فبعضنا ربما يكون في مشكلة، هذه المشكلة مسيطرة على حياته وهم كبير، ربما يكون السبب في أنه ما اعترف إلى الله أو ما اعترف إلى الإنسان الذي أخطأ في حقه. هذه الآية استعينوا بها على الخروج من الظلمات إلى النور، وأعينوا بها غيركم على الخروج من الظلمات إلى النور. وللقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.